الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب أن أطمئن إخواني الذين يستفسرون عن صحتي أنني بخير والحمد لله رب العالمين، وخرجت من المستشفى اليوم الحمد لله، وأنا على خير ما يرام الحمد لله رب العالمين. حتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، أود في نهاية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن أنقل للمسلمين من أهل الإيمان في كل مكان وصية أخي وحبيبي وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله عز وجل أن ينزل على قلبه الآن برد السكينة والرضا، أسأل الله أن يرضيه، أسأل الله أن يرضيه وأن يرفع درجاته بهذا الابتلاء الشديد، أسأل الله أن يرفع درجاته بهذا الابتلاء الشديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلبه برد السكينة والرضا. ذهبت إلى الشيخ أكثر من مرة في المستشفى، ذهبت إليه أكثر من مرة بفضل الله جل وعلا، وكان يقول لي ذكرني بالله، فوالله الذي لا إله غيره أصمت تأدبا مع الشيخ فيذكرنا هو بالله جل وعلا حتى أبكي، ويبكي الأطباء ويبكي من معي في الحجرة. نعم، أخذني على صدره وبكى وأبكاني وذكرني بالله جل وعلا حتى رق قلبي وبكت عيني بما لم أبكي به أو بهذا الشكل من قبل من سنوات طويلة. قال لي بلغ المسلمين مني السلام، بلغ المسلمين مني السلام، وبلغ أهل الإيمان مني السلام، وقل لهم الشيخ أبو إسحاق يحبكم ويدعو الله لكم ويطلب منكم جميعا أن تسامحوه، ويطلب منكم جميعا أن تسامحوه على كل كلمة أو أي لفظة اشتد بها في موقف من المواقف لم يقصد بها الأذى أو الإساءة، وإنما كان يقصد بها الخير لكم ولدينه ولأمته، والله يعلم السر وأخفى. يطلب منكم الشيخ المسامحة والدعاء. هذا الرجل الذي صحبته منذ ما يقرب من 30 عاما بفضل الله جل وعلا، وسافرت معه في الخارج وفي الداخل، ونمت معه في حجرة واحدة، وصحبته في السفر أكثر من مرة، فوالله ثم والله ما رأيت منه إلا عفة اللسان، إلا الأدب، إلا الخلق، إلا حب الدين، إلا حب السنة، إلا حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أشهد للشيخ بهذا في الدنيا وبين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة. هذا الرجل الذي كان وسيبقى إن شاء الله تعالى حارسا أمينا، حارسا أمينا على التوحيد بصفائه وشموله ونقائه، وحارسا أمينا على السنة الصحيحة التي نظر لها عمره ونظر لها حياته ونظر لها نفسه، والله الذي لا إله غيره لقد أبكاني الشيخ وأنا على صدره وهو يقول لي أنا أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجد يا شيخ محمد ما ألقى به ربي إلا حبي له سبحانه وإلا حبي لرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول له أبشر بالخير يا شيخنا، فيرد علي ويقول أنا بخير، أنا بخير، أنا بخير. أحبابي، استحلفكم بالله أن تكثروا الدعاء لشيخنا المبارك أبي إسحاق الحويني وهو في محنته الشديدة الآن، وأسأل الله سبحانه أن يرفع درجاته بهذا الابتلاء الشديد، وأن ينزل على قلبه برد السكينة والرضا، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وألا يخلع عنه أبدا ثوب ستره ولا ثوب فضله ولا ثوب عافيته، وأن يمتع المسلمين ببقائه وعلمه وعطائه، وأن يخرج إلينا إن شاء الله تعالى معافا، وهذا ظني بربي، أن يخرج إلينا إن شاء الله تعالى ليقف مرة أخرى رجلا شامخا بطلا مذكرا محذرا حارسا أمينا، وما ذلك على الله بعزيز. شيخنا الحبيب، أشهد الله أنني كنت أحبك في الله، وفي هذه الأيام القليلة الماضية ازداد حبي لك في الله، ازداد والله حبي لك في الله يا شيخنا المبارك يا أبا إسحاق. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بك في الدنيا طيلة هذه السنوات الماضية على طاعته أن يجمعني وإياك مع الحبيب المصطفى في جنته بعد طول عمر وحسن عمل في صحة وطاعة وعافية. وأسأل الله أن يبارك في أهلك، في أهلك جميعا، وفي أولادك جميعا، وأحفادك جميعا، وأن يجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يسعد المسلمون بوجهك الأزهر الأنور قريبا على الفضائيات المباركة، وأن يسعد المسلمون بعلمك وتعليمك وما ذلك عليه جل وعلا بعزيز. أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان، وأن ينجيني وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. السلام عليكم ورحمة الله. فضل الشيخ. نعم. السلام عليكم يا سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فضفضة نورت. يا حياك الله. الله يسلمك يا سيدنا ويبارك فيك. أسأل الله أن يحفظك. آمين. وأن يعلي كعبك. آمين. وأن يرفع الصالحين مقامك. آمين آمين يا سيدنا، الله يبارك فيك. اللهم آمين. يا سيدنا أنا ما نستاهلش منك كده، ده إحنا اللي ندعي بقى. ربنا يرضى عنكم يا شيخنا وبارك والله فيك. يعني أنا عهدتك مفتوحا لك في الدعاء. الله يسلمك يا سيدنا وبارك فيك. وكان بعض السلف يقول أنا لا أحمل هم الإجابة لكنني أحمل هم الدعاء. فإذا فتح لك في الدعاء فإن الغفور الودود عند رجائك يا رب. ربنا يحفظك مولانا ويبارك فيك. الله يكرمك سيدنا، ربنا يثبتك على الإيمان ويقبلك في الصالحين ويجعل ما أنت فيه من هذه النعمة رفعة لدرجاتك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. فأنا يعني ما رأيت في عصرنا الأمة اهتمت بشأن أحد أو حاله مثل اهتمام الأمة بحالك في الأيام السابقة، ودعاء الأمة كلها لك واعتنائها بأمرك. فنرجو أن يكون هذا يعني علامة قبول لك عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. والله يا سيدنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون استدراجا. لا لا لا لا لا لا نسأل الله عز وجل. والله والله يا مولانا أخشى أن يكون استدراجا، وأسأل الله العافية. وسامحني على وهن صوتي. لا جميل ده، وهن صوتك ده بي بي بي بيدغدغ قلوبنا. الله. لا اللي يدغدغ ده عايز رجل مفتري يعني. الله يكرمك سيدنا. كيف حال قلبك؟ كيف تجد قلبك يا سيدنا؟ نحن موضوع حلقتنا استراحة قلب. اي نعم ما شاء الله. أنت موهوب في اختيار أسماء برامجي. الله يكرمك يا سيدنا ويبارك فيك وحفظك. يكرمك الله. والله يا مولانا يعني أخوك المسكين الذليل على عتبة عبودية مولاه سبحانه وتعالى، لما دخلت المستشفى ظللت 6 أيام لا أدري شيئا عن الدنيا ولا أعرف من حولي من شدة الألم، وكنت أرى فيما أرى قبورا وأرى شخوصا ولا أميز ولا أدري هذا من ذلك. أحسست في هذه الأيام بدنو أجلي، فجمعت أولادي وقلت لهم على غير عادتي معهم في جلسات الخاصة: أرجو أن تسجلوا ما أقوله لكم، وأنا الآن عندما أحدثك عما قلته لهم لا أدري ماذا قلت بالضبط، لكنني أعي شيئا مما قلته لهم. فأول ما افتتحت كلامي، لأنني شعرت أنني سأموت وشعرت بدنو أجلي، فأردت أن أترك وصية في عقبي لعلهم إليها يرجعون. وأنا كثيرا ما أحدث أولادي عن حياتي وكيف بدأت محبتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها ملكت علي جوانحي، لعلهم ينفعلون لما أقول. فرأيت أنه من واجبي في هذه المرحلة، وقد شعرت بأنه أجلي، أن أقول لهم كلمة أخيرة، وطلبت من ولدي أن يسجلها، وجمعت أيضا نسائي بعدهم وكلمتهم كلاما، كلام رجل راحل، وكان مما قلته لهم لهن: إنني أحمد صحبتكن لي في الأيام الخوالي، وأنا رجل شيمة الوفاء، وتعلمت حسن الخلق من سيدي، وما علمت شيئا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا نقلته في حياتي على قدر ما أستطيع. وقلت لهن: إنني سامحتكن عن كل شيء صدر منكن، وإنني لأرجو أن يشملني عفوكن إن كنت أسأت في الصحبة في الأيام الخوالي. لكن الذي كان يعنيني في وصيتي لأبنائي أنني قلت لهم: هذا ملخص حياتي أسوقه لكم في كلمات. نعم. إنني منذ وعيت وعرفت يميني من شمالي، وكان ذلك في سنة 1975 عندما كنت طالبا في الثانوية العامة. أنت عرفت يمينك من شمالك متأخر قوي. طبعا كعادتي. نعم يا مولانا، نحن من المتخلفين. لا لا لا. كنت أحضر في ذلك الوقت للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه رحمة الله، وهذا الرجل أسأل الله أن يعلي درجته. آمين آمين. علمنا محبة الدين، لم أتعلم منه علما، لكنني تعلمت منه كيف أحب ديني. نعم. وكيف أغار عليه. وعندما كنت أحضر الصلاة عنده اطلعت على كتاب شيخنا الإمام حسنة الأيام محدث بلاد الإسلام وعمدة هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى. عليه رحمة الله. والله لا يستطيع لساني أن يوفيه حقه ولا أن يخط بناني كلمة توفيه جميله علي، لأن الأربع ورقات التي كتبها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قلبت حياتي رأسا على عقب، وأحببت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حبا ملك علي جوانحي، وصرت متيما به صلى الله عليه وسلم وبكل شيء من شمائله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الحين، وأنا أبحث عن السنة وأبحث عن كيفية نصرتها، أتعلمت علم الحديث في قصة طويلة ذكرت شيئا منها في مقدمة كتابي تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد، أي من العلماء أنا قاعدين أتساءل دلوقتي وأنا عمال أقول إن الشيخ يعني لآلئ الثغور كأنها على العقد قد نظمها للقلائد إلى نظام مثل السوالف زمت بالشعور وأداء كدرر البحور علقت في النحور. العناوين دي كشف المخبوء وغوث المكدود وتنبيه الهاجد وتسلية الكظيم وإسعاف اللبيث وجنة جنة المرتاب، انت بتجيب الكلام ده منين يا شيخ؟ من خشيش هكوح لا بلاش ربنا يفتح عليك الله يسلمك. الله يكرمك يا شيخنا ويبارك فيك. الله ينفع بيك. والله يا مولانا يعني انا رجل حقيقة متأثر بعلمائنا علماء الحديث، وكتبه عناوين وكتبهم مسجوعة يعني. نعم. عندنا الحافظ ابن حجر العسقلاني مثلا، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة مثلا، بذل الماعون في فضل الطاعون له، يعني انت عارف الاسماء المسجوعه. نعم. فانا الحقيقه يعني اخذتها منهم، ولكن اكثر من اعجبني في انتقاء الاسماء المسجوعه ايوه هو الحافظ جلال الدين السيوطي. السيوطي نعم ده السيوطي الحقيقه. السيوطي. فانا عندما اختار يعني اسما من الاسماء كنت احاول ان اختار يعني اسما يعني فيه نوع من الطرافة. يعني أنا عندي مثلا مداراة الشاني بذكر شيوخ الطبراني ما شاء الله ما شاء الله، وعندي عوذ الجاني بتسديد الأوهام في أوسط الطبراني يا سيدي. يا سيدي. وعندي فك العاني بشرح تعليل الطبراني، كل هذا في يعني مختص بالمواد من أوسط ما شاء الله الطبراني. أيوة. عندي سد الحاجة. اسقعنا لسان. نعم. اسقعنا تفضل. يا مولانا ما أعرفش. الله يبارك فيك. يعني هو عموما يعني. كنت هتقول حاجة كمان في أسماء الكتب. كنت لا يعني أنا أقصد أسماء الكتب يعني لها دلالة عندي في التسمية. نعم. يعني أحاول أن تكون الأسماء يعني ذوات معاني. نعم نعم. وآخر ما صدر لي من الكتب هو كتاب إسعاف اللبيث في فتاوى الحديث في أربع مجلدات، هذا صدر عن دار التقوى. المشروع اللي كنا بدأنا فيه أنا وإنت من زمان وبعدين إنت استوليت عليه وهجرتني بتاع الجامع الكبير. نعم، هذا اللي هو السحب والهوامع. أيوة. بتخريج جمع الجوامع في مجلد جمع الجوامع. أيوة. الكتاب ده أنا كنت اتفقت أنا والشيخ أبو إسحاق هنبدأه مع بعض ونشتغله. ورحنا بقى قعدت أجري أنا في الأزهر لأنه كان بيصدر في أجزاء ونجمع الأجزاء ونروح للمجلدين ونقص جزء ونصور الجزء. كان أيام الشغل وأنا الشيخ أبو إسحاق بقى خده لوحدي وأنا سابني أخطب الجمعة. رأيتك تطير بجناحين فتركت. الله يكرمك سيدنا بارك فيك. ربنا يرضى عنك بارك فيك وحفظك. إذاك الله. لكن همع الهوامع عملت فيه إيه؟ والله لا همع الهوامع لا. هذا همع الهوامع هذا اسم كتاب للسيوطي. أيوة نعم. أي نعم. لكن أنا كتابي شرح جمع الجوامع اسمه السحب الهوامع. أيوة. بتخريج جمع الجوامع. نعم. هذا الكتاب في 100 مجلد. أنا وصلت في حرف الألف. حرف الألف في هذا الكتاب يتمم 28 مجلدا. الله أكبر. فأنا الحقيقة لم أتم يعني المجلد حرف الألف. أنا عملت فيه تقريبا حوالي 8 مجلدات وبعدين بدأت أفرغ كل تخاريجي في كتبي التي طبعتها والكتب المخطوطة لأنه كما لا يخفى عليك جمع الجوامع مرتب على حروف الهجاء. نعم. فأنا أتتبع الأحرف التي بدأ السيوطي رحمه الله بها الحديث ثم ألتزم تخريج السيوطي المختصر وبعدين إن كان في شواهد تأتي فيما بعد أحيل عليها إن كانت هناك شواهد لم يذكرها السيوطي أذكرها في مكانها. لكن الحقيقة لأن هذا كتاب أنا كنت يعني تركه للعمر يعني عملت 8 مجلدات وكل مجلد من 28 عملت فيه تقريبا اللي ربعه واللي ثلثه واللي خمسه واللي نصه. أصلا أنت هناك كل ما أدخل عندك وأفتح كتاب تقول لي بياض بالأصل. بياض بالأصل. أقول لما أمسك مصباح الزجاجة في تخريج سنن ابن ماجة وأفتح الكتاب. لا هذا مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجة للبوصيري. أيوة. أنا حققته على نسختين مخطوطتين بخط ولده محمد والكتاب جاهز للطبع. الحمد لله. إلا في بعض مواضع كنت تعقبت البوصيري فيها رحمة الله عليه والكتاب جاهز للطبع يعني يبقى وصف النسخ فقط انه ينزل على ينزل للطبع يعني. طيب احنا عايزين بقى كلمتين في رقة القلب. كلمتين ايه؟ في رقة القلب. رقة قلبك كيف ترق قلوبنا؟ والله يا مولانا هذا يعني هذا موضوع كان كيف يرق القلب هذا موضوعك لكن موضوعي أنني في هذه المحنة رأيت من نعمة الله علي سبحانه وتعالى وحسن لطفه بي ما كنت أدرسه قديما في مطلع سورة مريم. نعم. فإنني وقفت عند سورة مريم أكثر من وقفة من حيث النظم ومن حيث المعاني. قال الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وعلى فكرة سورة مريم أنا بيني وبين نفسي أسميها سلوة المحزون. الله أكبر. كلما أدركني حزن أو حزبني أمر ألجأ إلى هذه السورة فما أن أقرأ فاتحتها حتى رق قلبي لا سيما عند قول زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقيا. كنت أقول بيني وبين نفسي في الأيام الخوالي عندما كنت غريبا في مطلع حياتي وعند توجهي للسلام السنة والحديث كنت أجد عنة في مطلع حياتي، فكنت عندما أقرأ قول زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا أقول ربي إنني أنزلت رجائي بك فلا تجعلني أشقى خلقك، وتعودت أن تجيب دعائي وأن تكون عند رجائي، فما خاب ظني فيك يوما إذ قصدتك، وكان من دعائي قديما وظللت ألهج به عدة سنوات في مطلع حياتي، ولا زلت أستمر بي فيه حتى الآن. كنت أقول اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. عندما أقرأ مولانا هذه مقدمة هذه السورة أشعر بنفسة مصدور وأنفاس مقرور، عندما تسمع الياء لينا تخرج مع الأنفاس الحارة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أشعر أن أنفاس الحارة تخرج مع الياء، وهكذا بنرضى عنك سيدنا. والله عاينت يا مولانا من لطف الله في هذا ما لا أستطيع أن أصفه بقلم. الحمد لله، أنت تستحق رحمة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل. والله أنا أرجو رحمة ربي، نسأل الله في عذابه وليس لي عدة إلا محبته تبارك وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب يا سيدي، أنا قليل العمل. نعم. يعني ليس لي كبير عمل. ربنا يرضى عنك سيدنا. لو قلنا معلش فائدة من النعمة التي أنت فيها الآن، طلعت فائدة حضرتك تتحفنا. نعم. خرجت بفائدة. الفائدة العظمى. نعم. التي خرجت بها من مرضي. نعم. هو أن قلبي ذاق برد الرضا. الله أكبر. الله والله. الله أكبر. وأنا لا أحلف على كلامي عادة. صادق صادق إن شاء الله. إن قلبي ذاق من برد الرضا. الحمد لله. وعايدت من لطف ربي. الحمد لله. ما لا أستطيع أن أصفه بلسان ولا أن أكتبه بقلم. ولقد عشت أياما رأيت فيها الموت، فقلت لنفسي عندما أفقت لئن أحياني الله تعالى لأعملن لما بعد الموت. الله أكبر ما شاء الله. والله كأن الدنيا خرجت من قلبي. الله أكبر ما شاء الله. لا أصبحت لا أشتهي شيئا. ما شاء الله ما شاء الله. ولا أطمح إلى شيء قط، لا ولد ولا زوجة ولا أي شيء في الدنيا الآن في قلبي إلا ما أرجوه من محبة ربي تبارك وتعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام الذي عشت حياتي وشبابي كله أدور حوله وأجمع شمائله صلى الله عليه وسلم وأتلمس خطواتك صلى الله عليه وسلم، وتمنيت لو كنت عنده فقبلت قدميك صلى الله عليه الصلاة والسلام. ربنا يحبك ويرضى عنك ويشفع فيك. ثم والله صلى الله عليه وسلم. ثم والله لئن رأيت صفحة وجهه مرة صلى الله عليه وسلم لأخرجن من أهلي ومالي حتى أرى صفحة وجهه مرة، أرى صفحة وجهه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أكون ممن شمله أو أشوف عليه الصلاة والسلام إن من أشد أمتي لحبا رجل يتمنى أن يراهم بأهلهم وماله. صلى الله عليه. أتمنى أن أكون هذا الرجل وأن أرى صفحة وجهه عليه السلام والسلام. صلى الله عليه. أن أخرج وأن أخرج من نادي كل لأرى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام. ستراه بيدي إن شاء الله في الموقف. أنا أكلمك الآن وأشعر أن قلبي خرج من صدري عندما أتكلم عنه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ربنا يرضى عنك يا سيدنا ويحفظك. أسأل الله عز وجل أن يحشرك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد لك أنك خدمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونافحت عنه وصفيت أحاديثه ودفعت عنها، فنرجو لك بذلك أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم وأن تراه وأن تحشر معه وأن تدخل الجنة معه إن شاء الله. لا أرجو أن لا تؤاخذني بما بدر مني، فلو كان قلبك عند قلبي لعذرتني. قلبي عند قلبك وأعذرك. ربي يبارك فيك. الله يكرمك سيدنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي فيك. الله يكرمك سيدنا. ونبارك للأمات فيك. أنا خدامك سيدنا. اللهم اسق بلادك وعبادك بابن يعقوب. الله يكرمك. اجعله من الصالحين. امين امين يا رب العالمين. امين. وتقبله عندك في المهديين. امين امين يا رب العالمين. وبلغ سلامي لاخواني في الارض كلها. الله يكرمك. وانني احبهم في الله. جزاك الله خير يا سيدي. وارجو ان التقي بهم قريبا. ان شاء الله ان شاء الله. على اما الفضائيات وإما في المساجد إن شاء الله، حتى أروي ظمأي وأنا أتحدث إليهم. إن شاء الله يكون مجلسك هنا قريب على هذه الترابيزة في فضفضة لنقول فاسمع إذن. أي والله مرة إذن. مرة ثانية إن شاء الله. والله زمان يا مولانا. والله زمان يا سيد. أريد منك كلمة أخيرة. الله كلمة أخيرة للمبتلين. لمن؟ المبتلين أصحاب المرض، تنصحهم بإيش شيخ؟ والله العظيم أقول لهم أنتم في نعمة جزاك الله خير لا تعرفون فضلها. جزاك الله خير. ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوب من ابتلي. آمين. وأن يرفع درجات الصابرين منهم. آمين. وأن ينعم عليهم ببرد الرضا. إن الصبر مر والرضا يطفئ المرارة في الصبر. نعم نعم. ربنا يكرمك سيدنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله. أسعدتنا وأمتعتنا ورققت قلوبنا، وأسأل الله أن يديمك لنا دائما قدوة وأسوة ونبراسا نسير خلفك. انت شكلك يا مولانا مش محضر وخليتني أول الحلقة. طب انت ما طب ما انت عرفتي منك من شمالك بدري اهو. الله يكرمك شيخنا. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ يا حياكم الله. متعك الله بالصحه والعافيه يا شيخنا. الله يحفظك شيخ خالد. بارك الله فيك. شيخنا انا معايا الدكتور عبد الرحمن والدكتور عاطف والدكتور احمد كمال، ويعني احنا مستمرين مش بنتكلم عن شيخنا المريض، ولكن بنتكلم عن شيخنا العلامة الداعية نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره. يعني هل من رسالة حضرتك تطمن بيها جمهورك الحبيب اللي بيبعت رسائل، وتطمن بيها الدكاترة اللي احنا مفروض نطمن منهم على حضرتك؟ أولا أنا أرحب بهذا الثلاثي من أحبائي، الدكتور أحمد كمال، الدكتور عاطف عبد الحميد، الدكتور عبد الرحمن محمد، هؤلاء سبحان الله كأن الله عز وجل رزقني بهم، لأن الحقيقة هم لا يعاملونني كمريض، لكنني عندما يعني رأيتهم، لا سيما أول من رأيته كان الدكتور عاطف، وأنا عندما أراه في الصباح أقول له يا صبيح الوجه، وهو في وجهي سماحة بارك الله فيه. دكتور عبد الرحمن محب قديم، أما دكتور أحمد كمال هذا قصة كبيرة. الحقيقة يعني الجسور الدفء التي امتدت بيني وبينهم يمكن خففت عني كثيرا مما كنت أجده من الألم، والحمد لله تبارك وتعالى. حالتي طيبة بفضل الله تبارك وتعالى، وأنا كنت قديما أدرس يعني في منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، كنت أدرس منزلة الصبر، منزلة التفويض، منزلة الرضا، وكان مما يعني كنت أقوله يعني أثر عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، قال أدركت أقواما لكان أحدهم بالبلاء أفرح منه بالعطاء. والله وأنا لا يعني أقسم عادة على كلامي، لقد رأيت من لطف الله سبحانه وتعالى في هذه المحنة ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق، وذاق قلبي برد الرضا لأول مرة في حياتي كلها، أشعر ببرد الرضا ينزل على قلبي. اللهم لك الحمد. وذقت محبة ربي سبحانه وتعالى التي هي عدتي في الحقيقة، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي عدتي في الحقيقة مع قلة عملي. فالحمد لله على ما أنعم، وكان من نعمة ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الإخوة الأفاضل الذين يجلسون أمامك، رضي الله عنهم وبارك فيهم وأعلى كعبهم وكسر سوادهم وبارك في ذرياتهم ومد جسور الدفء بيني وبينهم. لكنني أطمئن إخواني يعني وأحمد الله سبحانه وتعالى لهم أنني بخير وعافية، وأرجو يعني كما أنت تقول وأنت راجل الصنايعي وتريد ان انت تكمل عند العالمين طبعا، وانا كمان اريد ان اكمل عند العالمين عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. لانني والله يا شيخ خالد يعني حياتي كلها كانت تدور حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم اعرف في مطلع شبابي غيره عليه الصلاة والسلام منذ عقلت وقرأت كلام شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأعلى الله كعبه ورفع درجته في الصديقين. آمين. منذ أن عرفت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعرف غيره، ولا أحب أحدا في الدنيا أكثر منه، وكنت أتتبع آثاره وأتتبع أقواله، وأحاول على قدر ما أستطيع أن أفعل كل ما يمكنني أن أصل إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمني رؤية صفحة وجهه يوم ألقاه على الحوض إن شاء الله تبارك وتعالى. فيش دعوة لخدمك الشيخ خالد يا فندم. الشيخ خالد أنت حبيبي بارك الله فيك، وأنت تعلم قدرك عندي، ربنا يبارك في حضرتك، وأسأل الله أن يبارك لك. حضرتك يعني في حاجة تقولها للناس في هذا المشهد السياسي اللي مش غايب عنك يا فضيلة الشيخ بالنسبة لجولة الإعادة الانتخابية؟ والله أنا قلت كلمتي على موقعي، وقلت أنني أهيب بكل المصريين أن يكون خلف الدكتور محمد مرسي، رجل له برنامج واضح بالنسبة لنا، يريد أن يطبق الشريعة، ولا أرى مندوحة لأحد أن يتخلف عن تأييده ولا أن يبطل صوته ولا أن يقعد في بيته. لا أرى ذلك لأحد من الإخواني، وأرجو أن يتكاتفوا جميعا خلفه. أنا بشكر حضرتك فضيلة الشيخ أبو إسحاق عشان ما نرهقش حضرتك. أسأل الله أن يمتعك بوافر الصحة والعافية، وألا يسيئنا في شخصك الكريم. حفظك الله ورعاك، ونتقابل إن شاء الله مع الصنايعي عشان نعمل أندى العالمين عليه الصلاة والسلام الجزء الثاني إن شاء الله، يستمتع به الناس وتطل. إنه كثير من الناس طبعا كلنا بنحب أسماء الله الحسنى جل في علاه، لكن كل واحد فينا له ارتباط باسم ما. يعني في واحد بيبقى مذنب أو حصل موقف ربنا ستره فيه فيتعلق باسم الله الستير. في واحد بيحس مثلا بموقف آخر إن ربنا استجاب دعاءه مثلا نصره على ظالم، فيبتدي يبص في اسم الله مثلا الجبار، اسم الله، وهكذا. يعني حضرتك يعني أي من أسماء الله الحسنى شعرت فيه بارتباط وكان له مردود وأثر في حياتك حتى يمكن في الابتلاء الأخير بالتحديد؟ طبعا هو أوسع باب لزيادة الإيمان أسماء الله عز وجل والنظر إلى آثارها في الكون. فارتباط الناس جميعا بأسماء الله يعني يختلف باختلاف المواقف. ممكن يبقى في موقف يرتبط باسم الرحمن أو باسم الرحيم أو باسم الودود أو الغفور على حسب الواقع الذي يعيشه المرء. أنا عشت كثيرا أسماء الله الحسنى بحكم تقلبي في الأيام والزمان، لكن في هذه المنحة الأخيرة التي يعني امتن الله عز وجل علي بها ارتبطت كثيرا باسم اللطيف من بداية محنتي في الحج الماضي، ولا أقول عند دخولي المستشفى أو في الأيام السابقة المستشفى. كنا في الحج الماضي مع رجل الذي أرسله إلينا أحد إخواننا ليكون معنا في رحلة الحج، وكان بئس الرفيق. هذا الرجل كان بئس الرفيق، أخلاق البادية و في قساوة أفيق، نعم يعني أعرابي بشوكو يعني. فالمهم يعني لما دفعنا من عرفة إلى مزدلفة، طبعا تعرف تقف على باب المعسكر يمكن أكثر من ساعة على ما الطرق تبتدي تفتح لك وكذا. فهو بعد ما شغل العربية قال إيه؟ قال أنا العربية سخنة من تحت، ونادى الواحد قال له اديني كرتونة من تحت يعني. فجاب له كرتونة حطها، طبعا أنا قاعد جنبه هي على كده عربية ميكروباص. فأول ما قال إن اديني كرتونة البطن العربية سخنة، أنا ليس في قدمي إحساس أو إحساس ضعيف جدا في قدمي، فانتبهت أنا كمان ان ممكن قدمي يتلسع يعني او كده، وانا لا اشعر. فقلت الواحد هات لي كرتونه، تمام، حطيت كرتونه ما طبقتهاش بقى، سبتها كما هي وخليت ايه رجلي فوقها يعني. ابتدينا نتحرك ونمشي، بدات الاقي دخان في العربيه يعني دخان بخار يعني، فده البخار ده بخار ميه يبقى الراديتير فاضي. طبعا العربيه الميكروباص الراديتير عليه دي انا الشمال، تمام. فقلت له العربية عايزة مية. كنا بقى زنقنا في وسط الايه السير وما عندناش مية، ما فيش مية معانا الا الازاز اللي قد كده تشرب منها بتاع الكلام ده. اتصرفنا، جبنا كرتونة حطناها، رديتين بلع المية كلها ومش باين عليه، تمام. فضلنا نمشي والعربية تسخن تسخن، واخد بالك ازاي؟ وطبعا مع بيتسابقوا لو لقى 10 سنتي قدامه يقفز بالسيارة. القفزة دي كانت بتخلي رجلي تميل على الريداتير، وحضرك فحصل بقى ان اتلسعت جدا وانا لا اشعر يعني. لحد ما الرزتين فرقع والعربية عملت مايش القنبلة. مش مهندس ده كان فين أصلاً؟ ما هو ما بقول حتى إن العربية بعض إخواننا العربية تولع أسي ولع. تخبرك إزاي؟ قلنا خلاص الحكم الله العلي كبير يعني الذي نفعله يعني. المهم لما الرزتين فرقع فلازم يركن على جنب. كان بينه وبين مزدلفة 3 كيلو. وأنا معي الكرسي المتحرك. لكن حتى الترابة اللي هو الناس بيمشوا عليها الكلام ده كانت كلها زلط وحاجات زي كده وصخر، فحتى ما تعرفش يمشي بالكرسي. والسيارات شغلت هذا المكان ايضا، كل واحد بيدور على فرجه. فلقينا المساله انقطعت بنا يعني 3 كيلو مزدلفه تعتبر مسافه بعيده. فركنت بالكرسي على جنب خالص ومستنيين فرج يعني. قلت اللهم الطف بنا يعني وصلنا وكده. فبعض اخواننا لقوا اتوبيس فاضي في الوقفه دي، فراح له خبط عليه ففتح له الباب. قال له احنا معانا الشيخ ابو اسحاق الحويني ومحتاجين. قال له الشيخ ابو اسحاق طب انا هركن لكم. فركن الاتوبيس وطلعنا ركبنا الاتوبيس. كان فاضي خالص مش ولا حد يعني. والرزتين بعيد؟ لا ما فيش، ما هو ده زي ورا كمان. فقلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمه لطفي. الله قلت سبحان الله. انا بقول اللهم اصف بنا، فطلع اسمه لطفي وطلع من كفر الشيخ من دسوق. والمسكين اول مره يحج وكان مع حجاج باكستانيين، فالراجل بتاع الحمله قال له انا مش عايزك الا اخر يوم توصلهم المطار، لكن لانه هيركبوا المترو فمش محتاجك. فهو اللي زي كان فاضي، لكنه مسكين اول مره يحج وما كانش عارف يروح فين ولا يحج ازاي والكلام. فالله عز وجل لطف به بنا ولطف بنا به. نعم. وظل معنا في يعني رحله الحج حتى انقضت هذه الرحله. فهو الشاهد يعني هو عندما قال اسم لطفي فقلت سبحان الله، يعني ارتباط ما بين الاثنين يعني. اللي هو التفاؤل بالاسماء. بالضبط كده. نعم. بالضبط زي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكان هو ابو بكر الصديق، وبعدين قابلهم بريده ابن الحصيب فقال له النبي ما اسمك؟ فقال بريده، قال بارد امرنا وصلح. وبرضه سهيل بن عمرو. نعم. سهيل بن عمرو في الصلح الحديبية. نعم. لما قال سهل امركم لما راى سهيل بن عمرو. فيعني الاسماء فيها نوع من ايه؟ نوع من الاعتبار. نعم. اما في منحتي الاخيره دي فالحقيقه كان فيها يعني شيء. حضرتك على ما حدث يا شيخنا يعني مرتين دلوقتي بتتكلم على انها منحه. يعني احنا طبعا ابتلاء زي ده ممكن الناس تشعر فيه بضيق الصدر، وممكن احيانا بعض الناس تعاتب ربها جل في علاه ويشعر انه مع انه ممكن يكون مطين الدنيا يقول لك انا عملت ايه في دنيتي يا رب عشان كده. صح. انما حضرتك شعرت في هذه اللحظه انه اثر اسم الله اللطيف بها اوسع، بحيث ان حضرتك بتقول لي على هذه المحنه التي نراها من وجهه نظرنا نحن انها محنه، انت احسست انها منحه. لا هي منحه بالفعل يعني، لم اشعر بانها محنه ابدا، لكن وتقدمها شيء غريب. هو استمر يعني ارتفاع درجة الحرارة والحالة اللي أنا داخل عليها استمرت حوالي 3 أسابيع. كانت حالتي فيها يعني بتسوء ولا شهية إطلاقا، غبت 21 يوم لا أكل مطلقا وعايش على المية ويتزمزم يعني، وإذا رأيت الأكل ممكن تتقيأ. نعم. واستغربت جدا انه مع كثرة دعائي وتنويع الأدعية النبوية اللي انا برددها في مرضي لم يأتي على بالي قط دعاء الكرب، برغم دعاء الكرب انا شرحته كثيرا وتوقفت عنده وعند كلام سفيان بن عيينة. لما يعني طبعا دعاء الكرب لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش العظيم. لم يخطر على بال حضرتك فعلا اطلاقا اطلاقا، مع ان اسم دعاء الكرب ما لا ادري كيف غاب عني هذا الدعاء الجميل يعني. ف اول ما شفت عبد الحليم قلت اسم لا الحليم تذكرت الدعاء فلزمته. ورأت بعض زوجاتي في نفس الليلة آت يأتيها فقال لها شفاؤه في كن فيكون. فلما قصت علي هذه الرؤيا علمت أن علتي لا طب لها. أنا بقول لك اللي حصل يعني كن فيكون. فلما ربطت بين كن فيكون مع الحليم الصورة اتضحت أمامي. فلما جئت إلى المستشفى وبدأوا يعني يعملوا تحليل من أول ساعة دخلت فيها اكتشفوا أن يعني الدم عندي مسمم بطريقة عالية جدا وأثر على الكبد أثر على الكلى والكلام ده، بما استدعى أن أنا غبت 15 يوم نعمل تنقية وإلى آخر لحد ما بدأت الدنيا تتضح أمامي. تبين لي بقى كن فيكون دي في يوم الجراحة. يوم الجراحة لما دخلوا يعملوا الجراحة طبعا أنا ما كنتش طبعا واعي للقصة، لكن الدكاترة قصوا علي ما جرى مما لم أكن واعيا فيه. أنت حتى ما كانش عندك أصلا علم بأنه سوف يحدث ما يحدث، يعني هل فوجئت بعد العملية ولا قبل العملية كانوا قالوا لحضرتك؟ لا يعني هو الحقيقة الدكتور عاطف عبد الحميد دكتور عبد الرحمن، بس دكتور عاطف اللي كان داخل عليه لما لقى القصة كده ومش عارف يقول لي ازاي، يعني هو كان بيقول لي انا كنت بطلع بره أبكي. ليه؟ لانه هو يعني كان عارفني من يعني بيسمع محاضراتي والكلام ده، كان يعني في نوع من الارتباط بيا وإن كنت أنا لا أعرف هذا، فمش قادر يقول لي. فجاب رئيس القسم، رئيس القسم بدأ يعني يدخل لي من بعيد ولف والكلام ده، وإذا كان في يعني حاجة كده ممكن نضحي بيها عشان الكل مش عارف، قلت له دكتور ما تخصص الموضوع، هو أنت تقصد كذا؟ قال لي نعم. قلت له خلاص، وكان أمر الله قدر مقدور. هذا شيء لا دخل لنا فيه، يعني ولا بد للعبد أمام البلاء من التسليم والرضا، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. نعم. قلت له ما لا إشكال عندي إطلاقا في المسألة دي، افعلوا ما ترونه جيدا يعني. فالحقيقة لما دخلت العملية هبطت العلامات الحيوية، لما لقوش نبض ولا لقوا تنفس وضغط الدم خفض جدا، مش عارف كان كامو 50 على أو كامو 60 على 50 أو على 40. فطبعا بدأوا كان في الغرفة حوالي 18 أستاذ ودكتور يعني عايزين يراقبوا المسألة دي، فبعضهم قال يا جماعة ده ميت، يعتبر ميت يعني. فأنا رأيي إن احنا ما نطردش ونديره بنج، لأن دلنا بنج في هذه الحالة ممكن يموت، فممكن يعني نسيبوه خلاص وربنا يكفوله يتولاه يعني. فالدكاترة الدكتور عاطف يعني ودكتور عبد الرحمن قال لك احنا لابد أن نجازف وإن شاء الله كده، ودخلوا والمسألة يعني تقريبا حياة أو موت. حياة أو موت. بعد العملية بثلاث ساعات ارتفعت العلامات الحيوية إلى 85%. إزاي؟ هم كلهم يقولوا ما نعرفش، أول مرة في حياتنا كلها نقابل مثل هذه الحالة، لا ندري لماذا ارتفعت العلامات الحيوية بهذه الصورة الكبيرة حتى تصل إلى 85%. طبعا لما حكوا لي طبعا هذا الكلام عرفت بأن المسألة يكون فيكون، يعني إيه؟ أنه بمقتضى انقياس الطب يعني كانت المسألة صعبة جدا يعني، لكن هم حتى الآن لا يجدون تفسيرا لهذا. فقلت سبحان الله، يعني دي يعني من إيه؟ من اسم الله الحليم واسم الله اللطيف. اسم الله الحليم لأنه إن لم يشملني بحلمه لأهلكنا، احنا يعني ضعاف وأعمالنا لا تصلنا وقليلة فالله المستعان يعني. يعني أنا تظللت بأثر هذا الاسم الجليل اسم الله الحليم، فرأيت اللطف، رأيت اللطف يعني بعيني فيها. مثل عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير بن عوام وأمه أسماء بنت أبي بكر، واخد بالك؟ ده لما أصيب يعني أصيب بالأكلة في رجله والأطباء أجمعوا أن لازم رجله تتقطع، فواحد من الأطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجله، هتوف وتغيب عن الوعي ونقطع رجله. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة